الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الرابع عشر. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نأخذ بابا من كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، وهو هذا الباب يعتبر حصيلة لآداب طلب العلم وكيفية طلب العلم وما هي الرتب في طلب العلم. وقبل أن نبدأ ننبه الإخوة أصحاب السيارات أن يتقوا الله تعالى ولا يكونوا سببا في إحداث الزحمة، فقد سمعتم في أثناء الصلاة أصوات المنبهات. فحاول كما قلت في دروس سابقة، الإنسان لما يأتي يوقف السيارة في جهة واحدة فقط، واللي يكون قريب من المسجد ما يجيش بالسيارة، واللي حكمات وصلات وهو في السيارة تاعه والدار قريبة معليش يروح ياخذ السيارة يخليها قريب من الدار ويرجع يمشي، ولو فاتته الصلاة عنده الأجر تاع الصلاة إن شاء الله، لأنه ذهب من أجل تخفيف الزحمة عن المسلمين. واللي ساكنين بعيد إذا كان كاين جيران رايحين يجوا للدرس يجوا في سيارة واحدة، باش كل واحد يجي في السيارة تاعه باش نخفوا على المارة الذين يمرون من هنا، باش ما نديروش المشكلات، لأنه هذه الزحمة هذه قد تسبب مشكلات وقد تسبب في تعطيل أشياء، ونحن لا نريد هذا الأمر. فماذا بنا بارك الله فيكم الآن، حتى الآن اللي راهو حاط السيارة تاعه كما يقولوا دوزيام بوزيسيون ولا، ماذا به يروح يخفف على خاوته وأجره على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم باب رتب الطلب وكشف المذهب، وهذا في المجلد الثاني صفحة 1129. قال هذا الإمام رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. يقول باللي طلب العلم درجات ومناقل، يعني الإنسان لازم يحافظ على الترتيب، ما يقفش لا يقفز، فلابد العلم تأخذه شيئا فشيئا. أما الإنسان اللي يهجم على العلم يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فهذا لا يستفيد. ويقول لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من العلماء كانوا يطلبون العلم مرتبين، وهذا حتى في الأمور الدنيوية. لا تستطيع أن تصير أستاذا قبل أن تكون تلميذا، ولكي تكون تلميذا لابد أن تتدرج، تأخذ العلم شيئا فشيئا. أما من هجم على العلم جملة فإنه لا يستفيد، ومن تعدى الترتيب الذي تركه لنا سلفنا الصالح فقد تعدى سبيل السلف، يعني خرج عن طريق السلف الصالح. ثم قال: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. هذه الجملة هذه رأي مفيدة، خاصة عند الحكم على الأشخاص. شوف، جملة مفيدة خاصة الشباب في هذه الفتن عليهم أن يتدبروا هذه الجملة. قال: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. ليتعدى سبيل السلف وهو متعمد هذا ضال، وأما من تعداه مجتهدا فهذا قد زل. فكاين فرق بين الإنسان اللي خالف السنة متعمدا ومن خالفها مجتهدا وسبيله وطريقه ونيته اتباع السنة، ليس كما يفعل بعض الناس اللي يغلط ينحيوه ظلقة بطلقة كما يقولوا. لا، شوف: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فيقول: فأول العلم. الآن روى ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعلمنا كيفاش نطلب العلم الشرعي. يقول: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. إذن هذا يحفظ، أول مراتب تاع العلم أن تحفظ كتاب الله. وكذلك كل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، ليس من باب الفرض. إذن المفروض طالب العلم يحفظ القرآن الكريم، ليس لأنه فرض، ولكن المفروض اللي يحب يتخصص في الشريعة الإسلامية يحفظ القرآن الكريم. وهذا الأمر كان موجود عند المسلمين. المسلمون الأوائل كانوا أول ما يفتح عينيه الطفل أو البنت في المجتمع الإسلامي يحفظه القرآن الكريم، ويحفظه الحروف، ويتعلم مبادئ الدين. ثم بعد ذلك يشوفوا إذا كان هذا الشاب هذا يحب الرياضيات يوجهوه للرياضيات، لا يحب التخصص في الشريعة يوجهوه للتخصص في الشريعة، يحب الطب يوجهوه إلى الطب. ولذلك ما المجتمع الإسلامي بكري ما كانش فيهم الملحدون، طبيب ملحد ما يملا بربي لبنبي، مهندس كافر يقول لك وشهد الكعبة هذه وشهد المسجد هذا، علاه؟ لأنه كانوا من هار يكونوا صغار يقرأوا القرآن يحفظوا القرآن، ثم كي يكبروا يشوفوهم واحد يشوفوه باللي يحب التجارة يوجهوه للتجارة، مدام أخذ المعلومات الأولية المهمة في الدين بعد ذلك كل واحد يتوجه للحياة بالعلم الذي يرتاح إليه وبالمهنة التي يرتاح إليها. المسلمون لما سقطوا واستعمروا كي فتحوا عينيهم صابوا أنفسهم متأخرين من ناحية المادية، وشافوا الأوروبيين تقدموا في الناحية المادية، قالك باش نلحقوهم هيا خلي القرآن هذا. فلذلك قل أن تجد الآن طبيب يحفظ القرآن الكريم، مهندس يحفظ القرآن الكريم، كاين لكن قليل. الغالب تصيب الطبيب ما يصليش، مهندس ما يعرفش القبلة وين جاية، إلا من رحم ربي مازال الخير، لكن هضوع الأكثرية. أما بكري المجتمع الإسلامي كان أول ما يفتح عينيه الطفل يحفظ القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم، ثم يقرأ اللغة العربية الحروف، ثم يقرأ فرائض الوضوء والعقيدة الصحيحة مختصر. ومن بعد ماشي كلهم كانوا علماء تاع الشريعة، لا لا، لما يتوجه إلى الحياة العملية يكون اتجاهه إسلامي. أما لما تخلخل المجتمع الإسلامي فأصبحنا كما ترون، بل تجد طالب علم شرعي ما يحفظش القرآن. لماذا؟ لأنه نهار كان صغير ما كانش يعرف قيمة العلم الشرعي، ثم لما حبب الله إليه العلم الشرعي كان كبير في السن، فبالتالي لا يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم، فيبدأ يطلب في العلم ولا يستطيع الحفظ، أو يحفظ وينسى. إذن حفظ القرآن الكريم راه مهم، خاصة للذي يريد أن يتخصص في الشريعة الإسلامية. ثم روى بسنده عن الضحاك في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. المفروض الإنسان اللي يتعلم القرآن يكون فقيه. في المقابل في المجتمعات توعنا ناس ما يحفظوش القرآن، وكان ناس يحفظ القرآن لكن صم، تقول له وين جاي الآية الفلانية يعطيك المكان، لكن لا يفقه من الإسلام شيئا. وهل كان بزاف منهم حافظ القرآن الكريم كما يقولوا صم، لكن ما يعرف لا عقيدة، تصيبوا يدير البدع الخرافات، تصيبوا له كان يجيبوا له أي أدنى شبهة في الإسلام يتزعزع. هذا خطأ كذلك. الإنسان يحفظ القرآن الكريم ويكون فقيه في القرآن الكريم، خاصة طالب العلم الشرعي اللي راه متخصص في الشريعة الإسلامية. ما دام راك تحفظ القرآن الكريم افهم هذا القرآن الذي حفظته. ثم قال أبو عمرو، قال: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه. يعني الإنسان يحفظ القرآن الكريم ومن بعد يتعلم ما يستعين به على فهم القرآن من اللغة العربية. إذن القرآن تتعلم القرآن وتتعلم اللغة العربية. علاش احنا ما نبكيوش كي نسمعوا القرآن الكريم؟ نبكيو كي نسمعوا الإمام يبكي في التراويح، نبكيو خطره ويبكي. علاش هو يبكي؟ ما على بالناش، غاضنا بكينا معه، معليش آجر فيها آجر. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كي يسمعوا القرآن يبكيوا. لذلك بزاف من الناس يقول هذا وش بيهم يبكيوا هذو؟ بعض الناس يسمع شريط تاع إمام في التراويح يبكي والناس تبكي. هذا قال هالي واحد، قال ليش يبكيوا؟ وش كاين؟ لهم يبكيوا هذو؟ قلت له خطر يسمعوا القرآن. ومن بعد وش القرآن الكريم؟ وش قاع ما رانا مسلمين قاع؟ قلت له نعم. قلت له هو كي يسمع الآية تاع العذاب ويسمع الآية تاع الجنة، يسمع الآية تاع الجنة يخاف يتحرم منها، يسمع الآية تاع العذاب يخاف يكون من الناس اللي يتعذبوا يوم القيامة يبكي. قال لي عليها يبكي وملا، يبكي وملا، كأنه هو موش معاهم يعني. المهم على إنسان لما يفهم القرآن الكريم يتذوق يتلذذ بالقرآن الكريم هذا بكلام الله، كيف لابد نتعلموا اللغة العربية، نتعلموا شيء من اللغة العربية. صحيح أن الاستعمار يعني فسد كثيرا من نواحي الحياة في بلاد المسلمين، لكن الحمد لله بعد الاستقلال المفروض المسلمون يعودون. بعض الناس يقول أنا ما قريش الله غالب، أنا في عمري 50 سنة خلاص ما نقدرش نقرأ. غلط، تقدر تقرأ، تستطيع. العلم يستطيع إنسان يقرأ ولو في سن متأخرة. إذن إنسان يحفظ القرآن الكريم لأنه أصل العلم، أصل العلم. ثم يستعين على فهمه بشيء من لسان العرب، يعني من اللسان العربي، من اللغة العربية، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثالثا، تقرأ الأحاديث. النقص شوية الجرائد يا جماعة، المسلمون اليوم قراؤون للصحف سماعون للأخبار، تصيب ويسمع الأخبار تاع الوحدة وتاع 12 وتاع الزوج وتاع الزوج ونص والملخص وموجز الأنباء ويقرأ الجرائد. لا خفف شوية أنت سياسي أنت شا تخدم أنت؟ يقولك أنا مهندس. خلي سياسيين هم يسمعوا الأخبار. أعطي شوية من وقتك، نقص شوية جرائد، نقص شوية أخبار، وأعطي هذاك شوية من الوقت تقرأ حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأ آية، تقرأ التفسير تاعها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربك يشوفك أك تحب الخير، أك تبذل الأسباب، ربي يفتح لك الذهن تاعك ويفتح عليك. أما من أعرض فإن الله يعرض عنه. طيب، ثم يقول: ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه. هذه قاعد تعاونك، الناسخ والمنسوخ. كاين أحكام في القرآن الكريم منسوخة، الآية موجودة بس ما نخدموش بها، أعلاني أن الله نسخها. كاين آيات منسوخة نتلوها وهي من القرآن ولكن لا نعمل بها. كاين أحاديث موجودة لكنها منسوخة، يعني ما نعملوش بها، لأنه كاين آيات أخرى وأحاديث أخرى نسختها، يعني أزالت حكمها. فهذه لازم الإنسان يعرفها باش ما يفتيش بالمنسوخ وباش ما يعملش بشيء منسوخ، وكذلك يتعلم أحكام القرآن الكريم. القرآن الكريم على وش يتكلم؟ لو سألت كثيرا من المسلمين على ماذا يتكلم القرآن، ما هي العلوم الموجودة في القرآن الكريم، تجد الجواب قليلا، وبالمقابل تجد كثير من المسلمين يعرفوا رواية شكسبير ورواية فلان، واحد الأسماء تقعد معهم تقول هذو عايشين وين، في فرنسا؟ ايش دخلكم شكسبير؟ شكسبير تاع الهي وراء البحار. كي تتعلم قبل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وسيرة السلف الصالح وسيرة العلماء تاع بلادك، بزاف منا ما يعرفوش العلماء تاع بلادنا. عندنا علماء فطاحل، خاصة الناس اللي هم حاقرين ارواحهم، كاين شباب خاصة حاقرين الجزائر، يعني بما اننا استعمرنا خلاص. لا لا، كاين مخطوطات، كاين عندنا علماء كبار، علماء كبار رام يعتمدوا عليهم العلماء الى اليوم، لكن ما نعرفوهمش احنا. كاين مخطوطات اللي كتبوها العلماء موجودة في بلاد اوروبا تاعنا، سرقت ونوهبت، مخطوطات في تفسير القرآن الكريم، مخطوطات في النحو، مخطوطات في الفرائض، في الحديث. عندنا علماء كبار في بلاد المسلمين، في الجزائر كذلك. بجاية هذه كانت بلاد، شكون من الشباب الآن الملتزم اللي يعرف شكون هما العلماء تاع بجاية؟ قليل، يعرفوا غير العلماء تاع بلاد أخرى. معليش، لكن بلادك ثاني ما تحقرش بلادك، راه عندنا خيرات راهي مدفونة، لازم علينا نعاودوا نخرجوها باش نستفادوا منها. طيب، كذلك قال: ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، يعني يقرأ اختلاف العلماء واتفاق العلماء باش يعرف. هذه كلها مراتب دوك نرتبوها، والآن ويتكلم بكلام مجمل. قال: وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. صح، كذلك وش لازم يتعلم؟ وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. إذن الإنسان ثاني يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بزاف من الناس ما يعرفش سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. عيب، عيب عليك يا مسلم، يا شاب تعرف اللاعب تاع كرة القدم شحال لعب من مباراة دولية، شحال عندهم بطاقة صفراء، شحال عندهم بطاقة حمراء، وشكون هو النادي اللي شراه وشحال شراه، ومتعرفش الرسول تاعك عليه الصلاة والسلام متى ولد، شحال عاش في مكة، شحال عاش في المدينة، بماذا بعث، ما هي أخلاقه، بصورة مختصرة. عيب تعرف بالتفصيل أشياء ما تنفعكش والأشياء اللي تنفعك جاهلها، سبحان الله. فإذا علينا أيها الإخوة نعطيه شوية وقت لهذا الدين، هذا الدين ما ينصرناش به ربي إلا إذا أخذناه أخذا ذاتيا، كما قال تعالى خذ الكتاب بقوة. إيش معناته بقوة؟ يعني تمسك، تعلم. ثم قال ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقيه وانتقاده، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الزهري الثقات كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب إلى آخره. يعني يقول الإنسان كي يأخذ العلم يأخذ من العلماء الثقات، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هذا راه إمام الدنيا، عالم كبير ما تستحقرش به، عالم كبير الإمام مالك. بعض الشباب يقول له قال إمام مالك، يقول له هذا رأيه هذا عالم كبير. إذا كان الرأي تاعك يختلف مع الرأي تاع الإمام مالك وما عندكش دليل، خلي الرأي تاعك وتبع الإمام مالك، راهو عالم كبير. لكن إذا عندك دليل ومعاك فهم تاع علماء فتترك قول المالك الذي خالف الحديث، وهو لم يخالف الحديث متعمدا وإنما مجتهدا. المقصود يعني الإنسان كي يأخذ العلم يأخذ من أهل الثقة والأمانة. طيب إذن هنا رو أعطانا الإمام بن عبد البر منهجا لكي نفهم ونتعلم. ثم قال في صفحة 1132 من المجلد الثاني ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وساعة لغتها وأشعارها إلى آخره. يعني يقول لك تعلم من اللغة العربية. كان يقول وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. يعني أمير المؤمنين كان يبعث تعليمات رئاسية إلى الولايات اللي تابعين لهذا الخليفة الراشد، يقول لهم يأمر الناس باش يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو. وعن أبي عثمان قال كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية، اسناده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن، أثر صحيح. يعني ابن عمر كان كي يسمع وليده كسر في اللغة العربية يضربه على باش يحافظوا على اللغة العربية، خاصة أنهم عرب. طيب وقال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. إذن اللغة العربية مهم نتعلموها حتى وما كنتش عربي، لأنه بعض الناس يقولوا احنا ما ناش عرب، مش مشكل ماشي عرب، مش الإسلام ما جاش باش يردك عربي، انت يا طلياني ولا أندونيسي خليك على أصلك، ما فيش إشكال قاع، ما عندنا حتى مشكلة في الدين ناحية اللغة واللون، ما كان حتى مشكل. من بعض الناس يقول لك الإسلام جاء باش يعربنا، ما جاش الإسلام باش يعربك، الإسلام جاء باش تعبد الله وحده لا شريك له، وإلا أنت ماشي عربي أصلك مش عربي، ولكن تتعلم من اللغة العربية ما تفهم به دينك، هذا مهم. طيب ثم يقول هنا الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه، لابد، خاصة أن يحب يتعلم الشريعة يفهم الشريعة لابد من اللغة العربية. اللي ما يعرفش يتعلم باللغة تاعه، ريثما راه يتعلم اللغة العربية باش يفهم الدين تاعه، مهم هذا لابد. طيب، ثم قال أبو عمر رحمه الله: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعنى بسيرهم وفضائلهم. إذن لابد تعرف سيرة الصحابة، تعرف سيرة الصحابة الذين نقلوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم حتى يقف على العدول منهم وغير العدول، يعني الجرح والتعديل، يتعلم منهم الرجال الرواة الذين رووا الأحاديث عن الصحابة، شكون هما تعرفهم، لابد هذا لمن أراد أن يفهم دينه كما ينبغي. طيب، ثم قال: ثم يتعلم أقوال الأئمة في الفقه. شوفوا شحال الشريعة الإسلامية باش تتعلمها وتولي تفتي فيها وتتكلم في الدين ماشي حاجة سهلة، تتعلم القرآن وتتعلم اللغة العربية وتتعلم الأحاديث وتتعلم الفقه وتتعلم أقوال العلماء الفتاوى وهكذا حتى تكون عندك حصيلة لا بأس بها. ثم قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. تعلم الأصول، وش معنى الأصول؟ القواعد، قواعد كما في الرياضيات، الإنسان اللي ما يحفظ جدول الضرب 2 × 2 يساوي 4، 2 × 4 يساوي 8 وهكذا، اللي ما يحفظ جدول الضرب ما يقدرش يفتح المسائل، كي تجيب له مسألة ما يقدرش يفتحها، ما يقدرش يحلها. كذلك اللي ما يحفظش القواعد والضوابط تاع الرياضيات، كيفاش تصيب المساحة، كيفاش تصيب الزمن، تضرب هذه في هذه تصيب المساحة مثلا، لابد تحفظ هذيك القواعد. كي تحفظ القواعد والضوابط أي مسألة تجيك ولو عمرك ما سمعت بها تحلها بكل سهولة. كذلك الدين، اللي ما يحفظش القواعد والأصول كاين شباب وش يسمع غير الفتاوى، أنا سمعت شريط تاع الشيخ فلان قال المسألة الفلانية حرام، المسألة الفلانية حلال، كي تجيه مسألة واحدة أخرى ما يعرفش ما يقدرش، بينما كي يتعلم من عند هؤلاء المشايخ الأصول، كي يتعلم الأصول والقواعد كي تجيك أي مسألة تدخلها في القالب هذا وتعرف الحل تاعها. إذن لابد من حفظ الأصول، ولذلك قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، ما يوصلش، ما يوصلش. طيب، إذن لابد من حفظ الأصول حتى تستفيد يا مسلم، وخاصة أنت يا طالب العلم. خلاصة الكلام أيها الإخوة، خلاصة ما أخذناه في هذا الكتاب القيم تاع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، نلخصه في الآتي: أولا، الإنسان كما قلنا الشريعة الإسلامية باش تتعلمها كاين أشياء لازم تتعلمها، كلنا كالطبيب كالمهندس كالفلاح كالنجار كالقاري واللي ماشي قاري، الكبير الصغير كاين أشياء لازم كلنا نتعلمها، وهي ما يسمى بالفرض العيني، فرض عين واجب على الجميع، وانا اذكرناها في دروس سابقة صح. وكاين علوم في الشريعة الإسلامية فرض كفاية، يعني إذا قام بها مجموعة من الطلبة الآخرون من المجتمع مش مطالبين، وهو التوسع في الشريعة الإسلامية، يعني إنسان يقرأ الشريعة الإسلامية يتوسع، يعطي لها الوقت تاعه متخصص في الشريعة الإسلامية. هذا مطلوب من فئة، مجموعة من المجتمع، يكون عندنا مفتين لابد. البلاد ما يكونش فيها مفتي تصيب فيها التناقضات، ولذلك لابد يكون هناك مفتي، والمفتي ما يخدمش وحده، يكون عنده مجموعة من أهل العلم يستشيرهم. ولذلك من الإصلاحات التي يجب أن تكون عند المسلمين وجود المفتي، ما دام المسلمين تفرقوا إلى دويلات، دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، لازم في كل دولة يكون مفتي عنده هيئة، والمفتي يكون صالح، الناس يثقوا فيه، الناس يثقوا فيه، عنده علم، أمين، يمشي مع الحق. هذا المفتي لما يكون في البلاد بزاف من المشاكل تنقص. اللي يحب يحضر يتكلم يقول له اسكت، أو المفتي افتى، لكن يكون طبعا ثقة. إذن من بين الإصلاحات التي يجب أن تكون يا من تريدون الإصلاح والإصلاحات وجود المفتي، لابد يكون مفتي في البلاد. البلاد ما فيهاش مفتي ما تروحش بعيد، لأن مسلمين يحتاجوا إلى فتاوى، لابد يكون هناك مفتي معين من طرف ولي الأمر، وهذا المفتي يكون صالح ثقة وعنده علم وأمين. ما لا لازم أن يكون عندنا طلاب تاع الشريعة الإسلامية متخصصين، لازم كما رانا نجريو باش يكون عندنا أطباء ومهندسين، لازم يكون عندنا فئة في المجتمع مفتين، كي يكبروا يتعلموا نستفادوا منهم، يجيبوا لنا الحلول للمشكلات، أي مشكلة تحدث يجيبوا لنا الحلول عليها. صح. كيفاش تطلب العلم؟ أولا لابد يكون عندك الإخلاص. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث لابد من الإخلاص، واللي ما يخلصش في العلم تاعه الشرعي، أما علم الطب معليش تقرأ الطب باش يكون عندك دراهم وسيارة، معليش دبر راسك حلال. صار علم الشريعة لا لا، كي تقرأ علم الشريعة ماشي باش تأكل الخبز وطعام واللحم الهبرة، لا لا، كما يدور بعض الناس يقول لك نقرأ القرآن باش نعوني ناكل اللحم والطعام، أعوذ بالله، روح أخدم البارة والفاس وكل على روحك، خلي القرآن لله سبحانه وتعالى. العلم تاع الشريعة لازم تكون مخلص فيه، لماذا؟ لأنه عبادة، سواء كنت تطلب العلم الفرض العيني ولا العلم الفرض الكفائي، لأن طالب العلم الشرعي عبادة. ثانيا أن تكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العلم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لأنه هو المستحق للعبادة. كيفاش نعبده؟ ما نعبدوش كما نحبانا، يا كما يقول لي راسي، كما بعض الناس يقول لك أنا وأنا عقلي وين نديره؟ عقلك ما تديروش، احنا عقلك تديره باش تفهم الدين. عقلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام وبين لك باللي الظهر 4 ركعات، العقل تاعك يفهم 4 ركعات ويطبق، ما تختار عناش. لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، كيف أنا عبده؟ بما علمني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلم منه كيف أن تطلب العلوم الجائزة وتبتعد عن العلوم اللي ما تجوز، كما الفلسفة، الفلسفة اللي يسموها ميتافيزيقيا تاع علم الغيب، ما راح تستفاد، راح تبقى في شك، يعني ما لن تتعلم العقيدة عن طريق الفلسفة، ما كانش منها. فلسفة الرياضيات تاع الرياضيات دبر راسك استعملها، لكن فلسفة تاع اللي يبحث في أمور الغيب لن تصل إلى نتيجة. إذن هذه المتابعة. ثالثا عليك أن تتحلى بالأخلاق الحسنة. المسلم عموما مطلوب منه الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة، وطالب العلم الشرعي من باب أولى. من باب أولى. فعليك يا طالب العلم أن تلتزم التواضع والرجوع إلى الحق إذا تبين لك أنك أخطأت، وتقلل الكلام إلا فيما ينفع، وتجتنب الحسد والتباغض، خاصة كما قلت لكم الحسد يكثر بين أهل العلم الشرعي، الشيطان يجتهد عليه، خاصة الشباب كي يشوف شاب يقرأ خير منه ولا ربي يفتح عليه يحسده. حذاري من الحسد، الحسد لا يسود كما يقول المثل، موش حديث. طيب، وحذاري من التباغض، وعليك بالزهد والقناعة، كن قانعا، اقنع. الرشوة علاش انتشرت؟ على انتشرت الرشوة، بعض الناس يقول لك ما نخلصوش مليح، قناعة هي الصح. طيب الظروف ما تسمحش باش يخلصوكم مليح، الله غالب، اما سوء تسيير ولا الناس كان يحبوا يسيروا مليح لكن ما عرفوش، ما كاش كيفاش يوصل لك خلص الله كبيرة، تأكل الرشوة. اقتنع، كي تكون عندك القناعة ما تأكلش الرشوة، واللي ما عندوش القناعة ولو يخلص وش يخلص، يأكل الرشوة. فإذا عليك بالقناعة وكسب الحلال، خاصة طالب العلم اكسب. إذا دكين الأب تاعك إنسان صالح قالك يا وليدي روح تقرأ، أنا يا نصرف عليك، أقرأ برك، جزاه الله خيرا، الله يكثر من أمثاله هذا. إيه، وإذا ما كانش ظروف ما تسمح لكش أطلب العلم، ما تبقاش تسنى في الناس يعطوك الزكاة، روح تخدم على روح. وهذا البطالة هذه اللي رانا نشوفها عند كثير من الناس راهي ماشي مليحة، وتكلمنا عليها، البطالة راهي تجيب أمراض منها المعاصي. شحال واحد يسألني يا شيخ راني ندير في المعاصي، عندي توبة، راني ندير كذا وكذا وكذا وكذا، أول سؤال نقول له، قل له تتخدم؟ قل له لا أنا شومر. عايز كيف؟ فالوقت إن لم تملأه بالحق ملأته بالباطل. اشغل نفسك يا أخي، ومشي لازم تكون مدير، مدير ولا ما نخدمش، وزير ولا ما نخدمش، لا يا أخي، اكسب، اكسب الحلال، اكسب الحلال، ماشي تقول ما قدرناش، كاين غير الحرام، ما كاينش منه، كاين الحلال، اكسب، ما تقدرش ما تبقاش تستنى في الناس يعطوك، كن عزيز، خاصة طلبة العلم الشرعي، كونوا عندهم عزة النفس، لأنه الناس كي تطلب منهم دراهم، كي تدي منهم دراهم، لابد تعطي لهم حاجة من الدين تاعك. لابد. إذن إنسان يكون عفيف النفس يشتغل. كذلك عليه أن يهتم بالسمت الصالح، الهيئة. يعني مفروض لو كان يعني الناس قاع يكونوا عندهم هيئة وصورة مخالفة شوية للشريعة، طالب العلم لازم يكون متميز. مع الأسف أنا نشوف بعض الدكاترة في الشريعة الإسلامية دكتور في بعض القنوات، كي تشوفوا ما تفرقش بينه وبين فرنسي في اللبسة تاعه، في الوجه تاعه، هذا هو يحضر على الشريعة، واحد يحضر على الشريعة ودرس سلسلة عذب، سبحان الله، يحضر سيرة الرسول سيرة الصحابة وسلسلة عذب تبرق في الرقبة تاعه، خطأ يا أخي. أقل شيء أصحاب الشريعة طلاب الشريعة يكونوا متميزين بالأخلاق تاعهم وبالهيئة تاعهم، وإلا الهيئة هذه مطلوبة من المسلمين جميعا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. الهدي الصالح يعني اللبسة الصالحة، والسمت الهيئة تاع أهل العلم تاع الأنبياء، يتشبه الإنسان بالأنبياء ويتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جزء من 70 جزءا من النبوة، ما يش حاجة سهلة. مع الأسف كاين بعض الناس يقولك صح في القلب، كيف صح في القلب؟ هذا غلط. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: واعلموا أن الهدي الصالح في آخر الزمان خير من بعض العمل، يعني كي تحافظ على الهيئة تاعك واللباس اللي يجعلك ليشوفوك يتذكرون الله، هذا خير في في في آخر الزمان، خير من بعض العمل. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال، والحديث صحيح، قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. كي يشوفوك الناس يتفكروا ربي، يعني تفكرهم في الدين، تفكرهم في ربي، أنت ولي الله، باش بالأخلاق تاعك وبالهيئة تاعك. من بعض الناس يستحقروا بالهيئة، هاش هذا اللحية هذه، هاش هذا اللباس، لا لا، عنده تأثير كبير، عنده تأثير كبير. أمة الإسلام أمة متميزة، كي نحطوك مع مليون تاع اليهود والنصارى تبان باللي انت مسلم، تخالفهم. طيب، كذلك إصلاح اللسان بتعلم اللغة العربية تكلمنا عليها، الحرص على الوقت، ما تضيعش وقتك. هنا راح حبيت ننبه على حاجة، احنا الجزائريين عندنا واحد العادة ماذا بينا نحيوها، وش هي؟ نتلاقاو مع بعض انا نتكلموا خلاص الحديث، رانا في ربعة كلم يعني كملنا الكلام خلاص، نحشمو نتفارقوا، كل واحد يبقى يستنى في الاخر شكون يقول له غير، خلاص كملت الكلام سلام عليكم روح، هذه راي عندنا، هذه كونوا مع بعض نتكلموا خلاص الكلام الموضوع خلاص، نبقى نستنى شكون اللي عنده شجاعه يثبت روحه يروح هو الاول، هذه روح يا اخي، حافر على الوقت بدل ما كانش ضروره للجلوس او الوقوف انطلق. بعض الناس يقول لك ندير، يقولوا لي انت متكبر، ايه هذه خطر عادات فاسدة، رانا مع بعض تكلمنا خلاص الكلام ما كاش واش نتكلمه، كل واحد ينصرف يسلم على الثاني وينصرف. الحرص على الوقت، الصبر على المشاق، خاصة طالب العلم الشرعي يحتاج إلى جهد. ولذلك علاش كثير من الشباب استسهلوا الكلام في الناس، الكلام فلان فيه فلان طايع فلان عامل، خطر هذا ليس بعلم، حاجة سهلة خرج لسانه ويبدأ يدير له يشارجي له الكهرباء ويبدأ يلا يلا يلا، لكن العلم الشرعي يحتاج إلى وقت، إلى سهر، والعرق ينزل في الصيف والذبان يدور عليه وينشهم ويقرأ ويتعلم، ويحتاج إلى وقت جهد، مش أي واحد يصبر، مش واحد أي واحد يصبر. ولذلك لابد من الصبر، صبر على المشاق، كذلك ترك الخوف في أول طلب العلم في اختلاف العلماء، لأن ذلك يحير العقل ويفتر الذهن. ماشي أول ما تطلب العلم تدخل في اختلاف العلماء، قال ابن حنبل حرام، قال مالك جائز، قال الشافعي مكروه، وانت ما تعرف والو في الشريعة، راح تصيبك الحيرة. كذلك الإنسان يأخذ من كل علم أحسنه، بعد ما يتعلم الفروض العينية يأخذ من كل علم أحسنه. طيب، ثم يصرف أكثر الأوقات في أشرف العلوم التي هي مقصودة بالذات، وهي العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بأوامره ونواهيه، تعلم الحلال والحرام والأحكام، والعمل بالعلم، تتعلم حاجة أعمل بها، حبيت تحفظ الحديث أعمل به تحفظه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تعلمت حاجة طبقها ما تجيش تنساها، أما تتعلم بك تتعلم وما تطبقش وانت قادر تطبق، هذه معلومات راك تديرها في راسك وما تنساها. كذلك ترك الجدال والمناظرة إلا عند الحاجة وبشرط التحلي بأدابها. تكلمنا على المناظرة، الجدال، كان بعض الشباب يتجادلوا في الدين، فاش يتجادلوا شكون عالم، شيخ فلان ولا شيخ فلان، لا لا شيخ فلان، لا لا شيخ فلان، كأنه كرة قدم، غلط يعني. تعلم الدين تاعك وخليك من الجدال إلا عند الحاجة، وبشرط التحلي بآداب المناظرة. كذلك الحذر من الفتوى بغير علم، والحذر من التسرع في الفتوى والتأليف والتدريس، حتى تكون أهلا، حتى يكون عندك أهلية لا مانع. كذلك الحذر من التحزب، ما تتحزبش، خليك مسلم، المسلمين خاوتك، ما تديرش حزبك دا وحزبك دا مسلم، ما تتحزبش، لأن إذا تحزبت على شيخ معين اللي يوافق الشيخ تاعي نحبه، اللي ما يوافق الشيخ تاعي ما نحبوش، هذا تحزب ممقوت، والله تعالى نهى عن ذلك ونهى عن ذلك. طيب، ثم بالنسبة لطلب العلم والإخوة، كما قلت لكم الإنسان يطلب العلم عن طريق العلماء وأهل العلم، مشغل العلماء برك، حتى طلب العلم الأقوياء اللي يمشيوا على منهج العلماء نأخذ من عندهم العلم، لأنه راه انتشرت واحد الكلمة الآن ما يقولوها، ما نأخذ العلم غير من عند العلماء فقط. طيب هذا صحيح، لكن إذا كان طالب علم عنده مستوى لا بأس به وهو يمشي على سيرة أولئك العلماء اللي راك تقول عليهم، نأخذ منه العلم ما دام ما عندوش فتاوى شاذة وفتاوى غريبة. إذا ما صابش الإنسان يأخذ العلم من أهل العلم، لا مانع أن يأخذ العلم من الكتب، لكن كما قلت لكم أيها الإخوة، يختار الكتب اللي أهلها يكونون يكون أهلها موثوقين، والكتب هذه ما فيهاش خرافات، يعني يغلب عليها الخير، يغلب عليها السنة، ولا مانع أنه يستشير أهل العلم باش يرتبوا له الكتب التي يدرسها. نجيب على سبيل المثال في الفقه، الفقه كيفاش باش تتعلم الفقه، وقد قلت هذا من قبل، تتعلم مثلا إذا كان راح تتخصص في الشريعة الإسلامية، تتعلم الفقه على مذهب تاع بلادك، الإمام تاع بلادك، المذهب المنتشر في بلادك. وإذا ما راكش تتخصص في الشريعة وإنما حبيت تقرأ باش تطبق، تقرأ كتاب يكون فيه الفقه الراجح من أقوال العلماء التي يساندها الدليل، هذا هو. ثم بعد ذلك تتوسع شيئا فشيئا، إذن تقرأ الفقه وتقرأ الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تاع الأحكام، ثم تقرأ الفتاوى تاع العلماء باش تعرف العلماء كيفاش مزجوا الفقه مع الحديث ونزلوه على الواقع. من بعض الناس وش يدير؟ يقرأ الفقه ويقرأ الأحاديث وما يقرأش الفتاوى، غلط. لابد تقرأ الفقه ومن بعد تقرأ الأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقرأ الآيات تاع الأحكام، ثم تقرأ الفتاوى تاع العلماء باش ما تخرج عن الفتاوى تاعهم. أما تقرأ فقط الفقه وتقرأ الحديث ومن بعد تحب تفهم وحدك، هذا غلط، لابد أن تستعين بفهم العلماء لذلك العلم. إذن دائما في العلم تبدأ بالمختصرات، ما تروحش للمطولات، ابدأ بالمختصر شيئا فشيئا، المختصر تقرأه من أوله إلى آخره، بعد ذلك يجي الشرح تاعه على يد واحد من أهل العلم يفهم لك هذا الشرح، ثم بعد أن المختصر تنتقل إلى أطول منه، وهكذا في كل فن، يعني في كل علم. ودائما الإنسان يسأل الله تعالى أن يرزقه العلم النافع، يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، ويتواضع لله ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالله تعالى علم إبراهيم وعلم سليمان وعلم رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام جميعا، فأنت عليك أن تفوض أمورك لله وإلى الله، وتتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيوفقك إلى الخير. إذن دائما يكون المقصد تاعك من العلم، علاش تطلب العلم؟ باش تعبد الله سبحانه وتعالى على علم، وترفع الجهالة عن نفسك وعن غيرك. بهذا نكون قد أنهينا الاستفادة من بعض ما جاء في كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. وأعيد وأكرر، بالنسبة للسيارات الحم والديكم ماذا بنا، ما ديروا الناس مشاكل، يعني كما قلت لكم، السيارات اللي يقدر يجيب له سيارة ما يجيش بالسيارة، لأنك تشوفوا الشارع راهو ضيق، الشارع راهو ضيق، وما ما نديروش السبة باش نمنعوا الخير عن هذا المسجد. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.